الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض، يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه. مضمون هذه القاعدة هو كتاب دفع إهام الاضطراب. مضمونها هو ما سبق تقريره هناك في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يقول لك المؤلف: الآيات التي يظن فيها التعارض بحسب ما يقع في أذهاننا، الآيات التي يظن فيها التعارض في الأذهان يجب أن يصرف كل واحد منها إلى مقام يناسبه، يجب أن يحمل كل واحد منها على حسب ما يليق به. إذا الآيات التي ظاهرها التعارض عندنا عند قصار النظر، لذلك قال لك التي يفهم منها قصار النظر التعارض، يعني أن من نظره قاصر يتوهم منها التعارض، يجب أن يحمل كل واحد منها على ما يناسب المقام بحسب مقامه. والجمع بينها إما باختلاف الأحوال، وإما باختلاف الأشخاص، وإما باختلاف الأزمان، وإما باختلاف الأمكان. هذه أربع حالات في الجمع: إما أن يكون الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض باختلاف الأحوال، أو أن يكون باختلاف الأشخاص، أو باعتبار الأزمان، أو باعتبار الأمكنة. باعتبار الأحوال قد يكون الشخص واحدا وصدر منه فعلان، ولكن باعتبار حالتيه مرة كان متصفا بكذا ومرة كان متصفا بكذا. وقد يكون الجمع باعتبار الأشخاص، هذا وهذا شخص آخر، أو باعتبار الزمان، أو باعتبار المكان. فهذه أربع حالات يقع فيها الجمع بين ما يظن فيه ويفهم منه التعارض. وإلا في الحقيقة هل هناك تعارض؟ أبدا، لا يوجد تعارض بين آيات القرآن الكريم في الحقيقة وفي نفس الأمر والواقع، وإنما التعارض إنما هو بحسب ما يتبادر إلى أذهان قصار النظر. لذلك وجب أن يؤول كل واحد منها بما يليق. ومثل المؤلف رحمه الله هنا بأمثلة كلها سبقت لنا في دفع إهام الاضطراب، كل الأمثلة التي مثل بها، مثل بأمثلة منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وكيخبرنا الله تعالى في آيات أخرى أنهم ينطقون ويتكلمون ويحاجون ويخاطبهم الله تبارك وتعالى. فعلى الآيات يقول لنا لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وفي بعضها يخاطبهم ويجيبون. والجواب عن ذلك ما سبق تقريره هناك، أنهم يتكلمون في بديء الأمر ولا يتكلمون بعد ذلك، أو لا يتكلمون كلاما ينفعهم فيه منفعة، وإنما يتكلمون كلاما فيه مضرة لهم، وهكذا. كذلك من ما جاء وظاهره التعارض بعض الآيات التي أخبر الله تعالى فيها أنه لا يسأل أحد يوم القيامة عن ذنبه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وبعض الآيات الله تعالى يثبت فيها السؤال للإنس والجن، بعض الآيات يقول لنا لا يسأل، وبعض الآيات يثبت الله تعالى فيها السؤال، فيحمل ذلك على أنهم لا يسألون في بعض الأحوال ويسألون في أحوال أخرى، أو لا يسألون سؤال استفهام وإعلام، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ كما سبق تقريره وبيانه. فالشاهد من هذه الأمثلة كلها، وهذا واضح، أن الآيات القرآنية لا تعارض بينها في الحقيقة، ولكن قد يتبادر إلى الأذهان وقد يتوهم من ظاهرها التعارض عند قصار النظر. فيجب على من توهم ذلك

ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين هذا مثال للجمع باعتبار الأحوال، هذه تحمل على حالة والأخرى على حالة. والآية الأخرى حين قووا وصاروا حين قووا وصار ذلك عين المصلحة، وهو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد. نعم. إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات. وإثبات الأسباب والمسببات والأمر. مشكلة المسببات. خطأ. والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي. الأسباب هي المسببات. الأسباب هي مسببات. والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة، والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده. وإن جرت ببعض أنا عندي وتدقيقة مش مشكلة عندنا فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة، وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله. تدقيق النظر، تدقيق منصوبه النظري معطوف مضاف إليه. زين. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن رب الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد، وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها، فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. دمير فصل في المشكلة. قال رحمه الله: القاعدة 13، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. لا شك كما سبق بيانه مرارا أن الله أمر بالبيان والنصح والتذكير بالتي هي أحسن. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذلك جاءت طريقة القرآن في مجادلة أهل الأديان الباطلة، وفي حجاجهم وإقامة الحجة عليهم بهذا الأسلوب الذي فيه الحكمة والموعظة الحسنة. فمثلا من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة عليهم ويناظرهم بمسألة، وهي أنه يبين سبحانه وتعالى أنه المنفرد بالربوبية وأنه المتوحد بالنعم. فإذا كان كذلك، الله تعالى يبين لهم في القرآن أنه هو المنفرد بالربوبية، وهم يقرون بذلك، يقرون بأن الله هو المنفرد بالربوبية وأنه هو المنفرد بالرزق والخلق والملك والتدبير. فإذا أقروا بأن الله تعالى هو المالك لهذه النعم وأنها من آثار رحمته سبحانه وتعالى، يجب عليهم أن يفردوه بالعبادة، كأنه يقول لهم كما أنه المنفرد بالنعم والمنفرد بالملك وبالرزق وبالخلق وبالتدبير، فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة. فهذا أسلوب من أسلوب المناظرة، والله تعالى يحاجهم بذلك، لا جواب لهم. كما أن من طريقة أيضا مناظرة القرآن لأهل الباطل أنه يذكر عيب آلهتهم ونقصها. الله تعالى كيبين أن آلهتهم ناقصة وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تنفع غيرها؟ من ذلكم قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن طريقة إلزامهم شنا هي الآن هنا؟ بيان نقص وعيب آلهتهم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فكيف تعبدونهم وتدعونهم من دون الله وهم عاجزون وهم قاصرون عن أن ينفعوكم؟ الآيات في هذا الباب معروفة وهي كثيرة. ولذلك الله تعالى بعد إقامة الحجة عليهم يختم الآيات بقوله: فأنى تصرفون فأنى تؤفكون، بمعنى هل يوجد ما يصرفكم عن هذا الحق الواضح؟ الحق باين واضح، فأنى تصرفون عنه، أنى تنفكون عنه، في كثير من الآيات التي يلزم الله تعالى بها المشركين. ويبين الله تعالى لهم الأدلة أيضا على أن فعلهم هذا الذي يفعلونه مع أنبيائهم قد سبقهم إليه الأمم قبلهم. الله تعالى كيبين لهم في آيات أن هذا الفعل ديالكم ماشي غريب، فعلكم مع محمد صلى الله عليه وسلم سبقكم الأمم من قبلكم إلى مثله مع أنبيائهم، كان الأمم قبلكم يفعلون مثل هذا مع أنبيائهم، فليس بالأمر الغريب وليس بالأمر الجديد، فارتدعوا وانزجروا عن ذلك. ومن ذلكم أن الله تعالى يبين لأهل الباطل لأهل الكفر أن ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوتان ومن الشرك والكفر بالله تعالى إنما هو بوحي من شياطين الإنس والجن، كل ذلك إنما يكون بوحي وبإرشاد ونصح من شياطين الإنس والجن، هم الذين يجعلون لكم غير الآلهة آلهة ويزعمون أنها يجب أن تعبد من دون الله وأنها تنفع وتضر. كذلك من الطرق التي جاءت في القرآن لمحاججة المشركين أن الله تعالى يتحداهم بأن يأتوا بكتاب أو شريعة أحسن من هذه الشريعة. من الأمور التي يلزمهم الله تعالى بها يقول لهم: إن كنتم على دين صحيح فأتونا بكتاب أو بشريعة أحسن وأفضل وأهدى من هذه الشريعة ومن هذا الكتاب العظيم، فلا يستطيعون ذلك، يعجزون عنه، هذا فيه إلزام لهم. من ذلك أن الله تبارك وتعالى يبين لهم أنهم لا ينزلون الأشياء منازلها ولا يضعون الأشياء في موضعها، فيأمرهم الله تعالى بأن ينزلوا الشيء في منزله وأن يضعوا الشيء في موضعه وأن يتأملوا ويتدبروا في هذه المخلوقات وهذه الأسرار العجيبة التي أودعها الله تعالى في الكون. كيف تدل على خلق الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كذلك من الأمور التي يلزم الله تعالى بها المشركين أن الله تعالى يأمر نبيه بمباهلتهم، هذا مما يدل أنه على حق، يأمره الله تعالى بأن يباهلهم بأن يجتمع مع خصومه وأن يقول كل واحد منهم: لعنة الله على من كذب منا ومن كذب منا فعليه كذا وكذا من العقاب. يتحداهم الله تعالى بذلك ويأمر نبيه بمباهلتهم ولا يستطيعون ولا يقدرون على ذلك. فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ولكنهم يمتنعون من ذلك كله. إذن هذا الأصل العظيم المقرر في القرآن الكريم يدل على أن هذه الشريعة حق وأن القرآن حق وأن كل ما عدا ذلك باطل. والله تعالى يلزمهم بهذه الإلزامات إذا أراد دعوتهم إلى الحق وأراد رد باطلهم. فلذلك يجب على من يريد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أن يسلك هذا المنهج الذي جاء في القرآن. إلا بغيتي تدعي الكفار لهذا الدين العظيم سلك هذا المسلك. هذا أول شيء تبين لهم، بين لهم العيوب والنقص ديال آلهتهم، بين لهم أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق كما أنتم تقرون، فإذا كان كذلك فيجب أن يفرد بالعبادة. بين لهم أن عبادتهم لغير الله إنما هي بوحي من الشيطان وليست بأمر من الرحمن سبحانه وتعالى، فلم يأمر الله تعالى بذلك. وإذا كانوا من أهل العناد فأمرهم أن يأتون بقانون وشريعة أحسن وأفضل من هذه الشريعة التي من الله تبارك وتعالى. من طرق القرآن ما لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهي طريقة عظيمة في المجادلة، أن الله تبارك وتعالى قد يعدل عن الطريق الذي فيه النزاع، وإن كان يمكن أن يفحم الخصم به إلى طريق لا نزاع فيه. من طرق دي المناظرة في القرآن أن الله تعالى ممكن في مجادلة الكفار أن يعدل عن طريق فيه النزاع إلى طريق لا نزاع فيه ليفحم الخصم، مع أنه لو أراد أن يجادلهم بالطريق الذي فيه نزاع لأفحمهم أيضا. ومن ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع الرجل الكافر المتمرد على أمر الله تعالى، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فقوله أنا أحيي وأميت قصد به غير ما يقصد إبراهيم عليه السلام، فهو يقصد بقوله أنا أحيي وأميت يعني أنني أبقي من يستحق الموت ممن فعل عقوبة يمكن أن يموت بها أتركه حيا، فأكون بذلك قد أحييته، وأميت من لا يستحق الموت إذ لم يفعل أمرا يستحق به الموت فبذلك قد أمته. لاحظ ما قصده إبراهيم غير ما قصده هذا الرجل الكافر، وكان يمكن أن يفحمه إبراهيم بأن يبين قصده، ولكن ترك ذلك كله ولجأ إلى أمر لا نزاع ولا خلاف فيه. قال لي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما عنده ما يقول، لا يقول أنا غنطلع من المشرق، لا، ولا يقول إحنا غندور الهجي واللي المشرق مغرب، لا، فبهت الذي كفر. إذا انتقل من أمر لا نزاع فيه نزاع إلى أمر لا نزاع فيه مع إمكان إفحامه بما فيه نزاع. إذا هذه بعض الطرق التي جاءت في القرآن لإفحام ومحاججة أهل الأديان الباطلة. ملي كنقولوا أهل الأديان الباطلة يدخل فيهم كذلك المشركون أهل الشرك والكفر، نعم داخلون. زين. قاعدة 13 طريقة القرآن في الهجرة. ثالثة البناء. قاعدة 13 طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل طرق التي نصب الله الطرق. من تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقوامها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في يحتج وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرزاق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له، ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعواهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلون بتوضيح الحق وبيان برهانه وبيان براهينه، وأن الصدق وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله وإن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده، فينقصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد إعراضهم عنها دليل على أنهم مقرون بأنهم على باطل، لأنهم لو كانوا يوقنون أنهم على حق لباهلوا، ولكن امتناعهم من المباهلة دليل على أنهم عادمون أنهم على باطل. زين. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل وجه. محمد الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. لا مشي إلا شرط محذوف إن لا كذا وكذا. شنو قال؟ إلا وقد احتوى، دائما شرط محذوف مناسب للمقام. لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إن لا تجده، إن لا تجده وقد احتوى، وشيء من هذا المهم مناسب للمقام شرط. نعم. لا صيغة معينة في الشرط. كل واحد من المتباهلين يدعو على نفسه بأن يظهر الله تعالى فيه مهلكة، إما باللعن أو بغيره، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، باللعن أو بغيره. من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله، أو يحصل له كذا وكذا من العقاب. أش؟ أخرج من حول الله وقوته وأدخل في حول كذا. في حول كذا؟ لا للصغة. من مسلم يقولها؟ وقوته ويدخل في حوله وقوته إن كان ماذا؟ إن كان ماذا؟ فالشاهد كل ما فيه عقوبة وتحصل به مبالاة يجوز، فمثل هذا عند التحدي نعم يجوز.